السكة شمال في شمال واليمين اختفى هلب في الدين الأيام خدنا اكتعفى امشيها مظبوط تاخد أكبر خزوق امشيها معوق ارفعوك لفوق اوعك تسألي ماذا ومن أين لك هذا خد لك شوفي وزازة وبعيد عن السياسة نمو بلاش غلاسة دي مواضيع صعبة وحساسة وانت مالكش عزة اخرج دمعة وجنازة الوقت بقى علي والرخيص بقى غالي واحنا كده بالتالي مالناش مكان وقت لغني تاني وقعت في كلامي السكة قدامي شمال في شمال الوقت بقى علي والرخيص بقى غالي واحنا كده بالتالي مالناش مكان وقت لغني تاني وقعت فيها